أتمنى بعد ده كله يبقوا مبسوطين. في حاجة ناقصة، في حاجة ناقصة، ولا ننزل بالجاتو واخدين راحتهم قاعدين في قلبي مربعين وبيعصروا وكأنه بيتهم. يا رب بس يكون عجبهم الفيو عايشين حياتهم. حياتي حسسوني اني ضيف وبيطلبوا في طلبات وفاكرينها ببلاش، واللي عرفوا ان الصح يبقى الضيف خفيف وحساب ده كله هيدفعوا فيزا ولا كاش. مالهمش دور في حياتي اصلا شفافين، وتحسوهم قال يعني مش راضين كمان. لو محتاجين حياتي